بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في درس العقيدة عند قول المؤلف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، كان الحديث عن موضوع السحر. قال: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادري هذا وانتبه. يقول: هذا هو البحث الرابع، وهو بيان أنواعه. يعني كان قبل ذلك عقد بعض الأبحاث في موضوع السحر، في يعني في تعريف السحر وأنه له حقيقة، وبعدين تكلم عن حكم الساحر، ثم تكلم تكلم عن حكم الساحر وأن السحر كفر، وبعدين تكلم عن حد الساحر، عن حد الساحر وهو حد القتل. ثم بعد ذلك يقول: هذا هو البحث الرابع، وهو أنواع السحر. قال: فمنها علم التنجيم، وهو أنواع أعظمها ما يفعله عبادات النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة. السبعة السيارة اللي هي الكواكب السبعة السيارة التي يعني تسير، يعني ترى إيه متنقلة من أماكننا، مثل الشمس والقمر ونحوه. فقد بنوا بيوتا لأجلها، وصوروا فيها تماثيل، سموها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، وجعلوا لها ثيابا محلية وينحرون لها إلى آخره. فهذا إيه من أنواع السحر، ما يتعلق بالنجوم، واعتقاد أن النجوم لها تأثير في أحوال في الأحوال الأرضية، وأن النجوم يعني في سيرها تؤثر في أحوال البشر، تنفع وتضر وترتبط بها تدبير أمور الكون وكذا، تعالى الله عن ذلك. كذلك أيضا منها ما يفعله، يعني ممكن نختصر منها إن شاء الله. ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبيجاد، ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ويجمع جمعا معروفا، ويطرح طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ويحكم على تلك القواعد بالصعود والنحوس. الصعود جمع سعة، والنحوس جمع النحس، فيعني يحسب إيه، يجعل الحروف بترتيبها، يعني كل حرف له رقم أو عدد معين يدل على عدد معين. فمسألة استعمال الأعداد، بعض العلماء يعني يستعمل الأعداد. نفس المؤلف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله قال: أبياتها يسر بعدل الجمل تاريخها الغفران فقرا مدعوا. فاستعمال الأعداد بمعنى مثلا إيه، إن يريد أن يعد عدد أبيات القصيدة مثلا، فيحسب الياء تساوي عدد كذا، يعني كلام طريقة من حروف أبجد هوز حقي كلام صعفص قرشد سقط بطل. فمثلا الحرف الأول واحد واثنين ثلاثة لغاية عشرة، بعد ذلك الحروف تصبح بعشرين ثلاثين أربعين لغاية مية، بعدين 200 300 400 لغايه 1000. فكل يعني حرف يرمز لعدد معين، تستعمل ذلك في ذكر مثلا تاريخ تاليف قصيده او تاريخ وفاه شخص او اشياء زي كذا، يعني لتسهيل حفظ التاريخ مثلا في شكل كلمه او جمله، هذا لا حرج فيه، يعني هذا من الامور المباحه. لكن طريقه السحره ليس فقط يعني مثل هذه الامور، وانما يعني يستعملون الحروف التي الأعداد التي تدل عليها الحروف، فيأخذون اسم الشخص وينظرون كل حرف من اسمه ما العدد الذي يدل عليه ذلك الحرف، بعدين يجمعون ويطرحون ويحسبون بطريقة معينة، وفي الأخير يستخرجون مثلا نتائج أن هذا الشخص مثلا يحصل له سعد إن سافر في يوم كذا، أو يحصل له نحس إن تزوج في يوم كذا، أو حصل له يعتقدون ان هذه الاعداد لها تاثير مثلا في علم الغيب وتاثير في قصه سعد او نحس او قال وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدعي ان هذا يولد له وهذا لا وهذا الذكر وهذا الانثى وان هذا يصير غنيا وهذا فقيرا يعطيه يعني الاسم يبدا يحسب يعني عدد الحروف ويجمع ويطرح وكذا وفي الاخير يطلع بنتائج متعلقه بعلم الغيب فيزعم ان هذا الشخص يصير غنيا او فقيرا او السفر يحصل له كذا او كذا تعالى الله عن ذلك. قال ومنها النظر في حركات الافلاك ودورانها وطلوعها وغروبها معتقدين ان لكل نجم منها تاثيرات في كل حركاته منفردا وله تاثيرات اخرى عند اقترانه بغيره بنجم اخر يعني في غلاء الاسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها الى غير ذلك. ومنها النظر في منازل القمر 28 لينزل فيها القمر في كل يوم من ايام الشهر وهناك بقية الشهر القمر اللي وقت الإسراف يعني لا يظهر القمر مع اعتقاد التأثيرات في اقتراب القمر بكل منها ومفارقته إلى أن قال وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب بشرعه وتنزيله واتباع لزخارف الشيطان. ثم ذكر آيات كريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم وسخرها بأمره سبحانه وتعالى منها قوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر وقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب وقوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب وقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. طيب ثم قال روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن قتادة الإمام التابعي رحمه الله في التفسير وغيره قال رحمه الله تعالى إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال يعني الإمام قتادة التابعي رحمه الله يعني تأمل ما ورد في شأن النجوم في القرآن الكريم فوجد أن النجوم ذكر الله سبحانه وتعالى لها ثلاث فوائد في القرآن الكريم جعلها الله لثلاث خصال جعلها زينة للسماء قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلها يهتدى بها قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون فإذا يعني هذه منافع النجوم في القرآن الكريم أنها زينة للسماء تجمل شكل السماء وتزينها وأنها يهتدى بها يستدل بها على معرفة الاتجاهات المسافرون قديما كانوا يستعملون النجوم ويستدلون بها على اتجاه الشمال والجنوب والغرب وكذا بحسب مواقع النجوم في أماكنها وجعلها رجوما للشياطين النجوم ترجم الشياطين الشياطين يصعدون إلى السماء من أجل سماع كلام الملائكة فيما بينها في أشياء أراد الله سبحانه وتعالى أن تحدث في الأرض ووكل ملائكته بتنفيذها فيسمعون الملائكة وهم يكلموا بعضهم بعضا فربما سمعوا شيئا مما لم يحصل بعده في الأرض لكنه يعني أطلع الله تعالى عليه ملائكته وكلفه بأشياء يقومون بها فيتسمعون هذه الأخبار فكما قال تعالى عن الجن قالوا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا كانوا يقعدون مقاعد السمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فصار يعني من استمع منهم يأتي الشهاب فيحرقه، فيلقي كل منهم الكلمة إلى الشيطان الذي تحته، الذي تحته القيل الذي تحته يسابقون الشهب، فربما وصل إلى آخرهم الذي في الأرض، ربما وصل إليه يعني كلمة أو شطر كلمة قبل أن يحرقه الشهاب، يعني استطاع أن تصل إليه هذه الكلمة فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. يذهب إلى الكاهن ويلقي هذه الكلمة في أذنه، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام صوت الشيطان وهو يكلم الكاهن بصوت قرقرة الدجاج، فيأخذها ويكذب معها 100 كذبة كما ورد في الحديث. فإذا النجوم هي رجوم للشياطين. قال: فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم. هذا كله كلام قتادة رحمه الله التابعي، قال: ولعمري ما من نجم، وهذا فيه يعني استعمال لعمري استعملها الصحابة والتابعون، هي يعني تفيد معنى القسم لكنها ليست قسما، لأن اللام ليست من حروف القسم، يعني اللام ليست من حروف القسم، وإنما هي يعني لام توكيد وما بعدها يكون مرفوعا، أما حروف القسم فإنها تجر للواو والباء والتاء، فهي لعمري يعني كلمة يؤتى بها لتوكيد الكلام تشبه القسم لكنها ليست قسم. يعني قال: ولعمري، والعمر اللي هو العمر، يعني العمر هو الايه؟ العمر، الحياة يعني. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدمي. يعني هم يزعمون أن النجم هذا يحصل فيه كذا والنجم هذا، فقال: كل نجم منها يحصل فيه كل شيء، يعني كل نجم منها يحصل فيه كل الأمور. وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعث. قال: وهذا كلام جليل متين صحيح، وأصله في صحيح البخاري تعليقا، حديث معلق في صحيح الإمام البخاري محذوف، يعني أو أثر معلق محذوف أول الإسناد. فإذا هنا يعني قتادة رحمه الله يقول: النجوم خلقها الله تعالى لهذه الأمور الثلاثة: زينة للسماء ويهتدى بها، ورجوما للشياطين، فمن ادعى فيها غير ذلك فقد كذب وقال على الله بغير حق. فمثل ما يوجد في الصحف: كل حظك والنجوم ومش عارف حظك اليوم وكذا، وشوف المولود في أي برج ومولود في أي نجم، هذا كله يعني من الكهانة المحرمة. وقال أبو داود رحمه الله في سننه وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة وهو من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، يعني ظلم الحكام. وقال: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، إلى آخر إيه ما ذكره. الحيف الظلم، يعني الحيف الظلم، يعني ظلم الحكام. وذكر حديثا أيضا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. كلها إيه؟ العيافة ادعاء، أيضا ادعاء علم الغيب يعني بطريقة معينة، والطيرة التشاؤم والطرق من الجبت يعني من السحر. قال: والجبت هو السحر. وقال ابن عباس جبت الشيطان وهو لا ينافي الأول، لأن السحر من عمل الشيطان. وعنه أيضا جبت الشرك وجبت الأصنام وجبت حيي بن أخطب، وعن جبل قال وعن الشعبي قال جبت كاهن إلى آخره. فقال يعني لا منافاة، فإن السحر من يعني من الشرك، وحيي بن أخطب ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر إلى آخره. طيب هذا نوع من أنواع السحر، هذا من أنواع السحر ما له علاقة بالنجوم، ادعاء أن النجوم لها تأثير في أحوال الناس وتسبب لهم سعادة أو شقاء أو غنى أو فقرا أو كذا ويحسبها. ومن أنواع السحر اللي هو ما يتعلق بالحروف التي تكونت منها الأسماء، وادعاء أن هذه الحروف لها تأثير ولها كذا. ومن أنواعه العقد والنفس فيه، العقد من أنواع السحر، يعقد عقدة وينفث فيها والنفخ عريق بطريقة معينة. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في قصة لبيد بن الأعصم اللي هو اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا كان هي سحر من هذا النوع اللي هو العقد عقد ونفخ فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. فيقول أطلق السحر أحيانا بمعنى التخييل، يعني جعل الإنسان يرى الشيء على خلاف حقيقته، وقد يكون هذا التخييل عن طريق يعني نوع من الخداع والحيل وكذا، وقد يكون التخييل عن طريق البيان، يعني التلاعب بالألفاظ والكلمات، فحتى يعني يخيل الإنسان الشيء على خلاف حقيقته. فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، يعني البيان هو الفصاحة وحسن العبارة وتنميقها وكذا، يعمل عمل السحر، يعني يمكن أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويجعل الإنسان يتصور الشيء على خلاف حقيقته. يمكن شخص مثلا من أضل الناس، كما نرى الآن يعني الذي يفعله الإعلام مثلا في البلاد العربية وكذا، يعني قد يكون مثلا شخصا ظالما فاسقا فمن أفسد الناس وأفجرهم وكذا، والإعلام يظل مثلا المتكلمون يمجدون فيه وينسبون له أشياء حيث الناس يعني تظن أنه من أفضل الناس وأصلحهم وكذا، والعكس يعني يأتون مثلا شخص يكون من الصالحين ومن أهل الخير ويصفونه بأقبح الصفات وينفرون عنه، حتى الناس تراه أفسد الناس وأفجرهم عنهم من أصلحهم وخيرهم وكذا إلى آخره. قال يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صورة الحق، وإنما عنى به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن أحدهما في حسد الآخر ونسبه. إذن يعني ممكن يطعن في الآخر ويستعمل عبارات يعني تحط من شأنه أو يرفع من شأن آخر أو كذا، فيستعمل البيان في قلب الحق باطلا والباطل حق. قال وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني ليس البيان والفصاحة مذموما دائما، وإنما المذموم منه استعماله في الباطل وفي نصرة الباطل والتنفير عن الحق. لأن نجد مثلا في حديث إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم خلقا الثرثارون والمتشدقون والمتفينقون. الثرثار اللي هو كثير الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه. والمتشدق قالوا الذي ينوي شدقه تفاصحا. فهنا المتشدق الذي ينوي شدقه بالكلام تفاصحا، يعني يتكلم بطريقة فيها تعالم على الناس وينوي شدقه بالكلام، فهنا تفاصح يعني إظهارا للفصاحة، فهنا مذموم في هذا السياق لأنه يعني تفاصح في إظهار الباطل في صورة الحق يعني. لكن إذا الإنسان يعني استعمل البيان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، وكان له شعراء وله خطباء وكذا يخطبون بين يديه وينشدون الشعر بين يديه وكذا في نصرة الحق، فهذا محمول يعني. قال البيان لنصرة الحق هو فريضة على كل مسلم، ومن الجهاد باللسان، قال جاهدوا المشركين بألسنتكم، وهو من الجهاد في سبيل الله. وقد سمى الله ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. كيف مضبوطة عندكم؟ العضة بإسكان الضاء، نعم، هي النميمة القالة بين الناس، وهي في لغة قريش السحر، ويقال للساحر عاض. فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه، فالبيان سمي سحرا تشبيها له بالسحر، والنميمة سميت سحرا تشبيها لها بالسحر، أنها تفرق بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتساعد الحروب بين المتسالمين. قال وقد جاء الوعيد للقتاد في الآيات والأحاديث. بعدها يقول وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. هنا يقول حل السحر بالوحي نصا يشرع، حل السحر عن المسحور بالوحي، قال يعني بالرقى والتعاويذ والأدعية من الكتاب والسنة. النص يعني مشروع بنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما رقى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة، فالرقية بفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وآخر سورة الحشر، فإذا ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا مما ينفع في الرقية من السحر استعمال الآيات التي ذكر الله تعالى فيها السحر وأنه أبطله، واستعمال الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين، بالإضافة إلى يعني سورة البقرة عموما وخصوصا منها آية الكرسي وكذلك أيضا المعوذتان وآخر سورة الحشر. قال ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إيه بعضا منها حديث ربنا الذي في السماء تبارك اسمك، أمرك في السماء كما رحمتك في كما أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، هكذا عندكم الحديث على هذا الوجع فيبرأ. وكحديث قال صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. ويلاحظ يعني أنه دايما في يعني هذا الأمر الذي ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، أنه دائما في أحاديث الاستشفاء والرقى ونحو العدد سبعة يعني فيه يعني بركة وأثر يعني ليس لغيره. فأكثر أحاديث يعني أو نجد في كثير من أحاديث الرقى والاستشفاء من المرض مثلا فيها أن الدعاء يدعى به سبع مرات، يعني مثل إذا عاد المريض يقول إيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، وهنا قال يمسح بيده على الوجع سبع مرات، ويقول كل مرة يقول أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجه، وسورة الفاتحة مثلا فيها سبع آيات. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام طلب إيه أن يؤتى بسبع قرب من سبعة آبار، سبع قرب من سبعة آبار مختلفة يعني، ويصب عليه عليه الصلاة والسلام من سبع قرب من سبعة آبار. وقال مثلا من اصطبح سبعة مرات، بعض الحديث فيها من تمر المدينة وبعضها من أي تمر، يعني لم يصبه سحر ولا سم أو كما ورد في الحديث ونحو ذلك. يعني تكرار الدعاء سبع مرات أو كذا، استعمال الشيء الذي يتداوى به سبع مرات يعني يرجى أن يكون له فائدة، ذكره كثير من أهل العلم المستفاد يعني من الأحاديث والأدعية الواردة في الرقى والاستشفاء. وأيضا باب الرقية كما يذكر أهل العلم يعني هو مثل باب التداوي، يعني المهم أنه لا يخرج عن حدود الشرع أي شيء مثلا مجرب وليس فيه يعني شيء محرم، ولكن يعني مثل يعني وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أن جهاد العدو الجني مثل جهاد العدو الإنسي، لا يلزم التقيد يعني بنفس السلاح اللي كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من سيف ورمح وكذا، إذا جد أنواع أخرى من السلاح يعني جربت وجد لها أثر أو فكذلك يعني في أبواب الجهاد العدو الجني يعني بالرقية ونحوه. المهم يكون يعني مر بنا الشروط التي مر ذكرها، يعني يكون إما من القرآن والسنة أو بكلام عربي أو بلغة يحسنها الراقي ويكون معناها مفهوما وليس فيها استغاثة بغير الله ولا دعاء جن ولا كذا، وفي نفس الوقت أيضا لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها وإنما هي سبب من الأسوأ. نعم شكرا على هذا السؤال. نعم إذا يعني يرقي غيره فبدل ما يقول أعوذ إذا كان يرقي نفسه، فإذا كان يرقي غيره يقول أعيذك أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، مثلا إذا أنت ترقي غيرك فتقول أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد. إذا كنت مثلا في رقية امرأة أو بنت أو تقول مثلا أعيذك لكي من شر ما تجدين مثلا أو كذا. وتجمع يعني حسب المرقي يعني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين كان يقول أعيذكما بكلمات الله الثانية. قال أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، وهذا يقال له النشرة، النشرة اللي هي حل السحر بسحر فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر، يعني اللي بيحل السحر بسحر مثله فيكون. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا ممكن يحل السحر بغير السحر، المقصود هنا الذي يحل السحر ساحر يعني الذي يحله بسحر، أما الذي يحله يعني بالقرآن والرقى والأدعية المشروعة فهذا جائز. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنشر فقال أما أنا فقد شفاني الله وعافاني وخشيت أن أصير على الناس شرا، فتنشرت يعني حللت السحر. فهنا التنشر مرات يأتي أحيانا يستعمل بمعنى حله بالقرآن والأدعية والرقى المشروعة والأدوية المباحة، وأحيانا يأتي بمعنى حله بسحر، فالنشرة المحرمة اللي يحله بسحر، أنه يذهب إلى ساحر ليحل له السحر الذي وراءه. والواقع يعني يشهد أنه هؤلاء السحرة عياذا بالله تعالى، أن ذهب شخص مثلا ليحل له الساحر سحرا وفعله ساحر آخر، فإنه يحل له ويسلط عليه سحرا جديدا ليظل دائما محتاجا إليه يرجع إليه، يعني ممكن يحل له فترة حتى يعني يشعر بنتيجة، وبعدين يتسبب له في ضرر وفي سحر آخر وفي كذا، فيصيبه بلاء أشد من الأول، بحيث يظل دائما محتاجا إليهم ويأخذون من ماله وكذا، فما يحصل له من الضرر به يعني أكبر مما يحصل له من النفع، لو أنه صبر واستعمل الرقى المشروعة فيكون يعني أنفع له بإذن الله. وذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. قال: ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم، ليس فيها سيف يردعهم، يعني كما ذكرنا حد الساحر ضربة بالسيف، ففي الأزمنة التي يعني لا يقتل فيها السحرة والحكام يعني يتركونهم، يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل. الساحر يتعمد أن يسحر الناس حتى يأتوا إليه ويطلبوا منه فك السحر ويأخذ منهم المال، فيستحوذ على أموالهم أو ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. لكن في الحقيقة أيضا يعني من باب العلم بالشيء مسألة يعني النشرة اللي يحل السحر بالسحر، طبعا السحر محرم وكفر كما مر بنا والوعيد فيه شديد، لكن هل هو من باب الضرورة التي تبيح لمن سحر يعني وحاول مثلا حل السحر بالرقى المشروعة وكذا ومثلا تأخر شفاؤه أو كذا، فهل يباح له أن يذهب للساحر من أجل أن يحل له السحر كباب من باب الضرورة أو من باب يعني يعني طبعا القول الصواب والراجح وكذا هو تحريم ذلك، لكنها مسألة خلاف يعني ليست مسألة يعني قطعية. يوجد بعض علماء التابعين وبعض الفقهاء أجاز ذلك من باب الضرورة، يعني باب الضرورات تبيح المحظورات، وقال يعني هو وزر سحره عليه، يعني أنت إذا كنت مضطرا وضاقت بك السبل وكذا، في بعض العلماء أجاز هذا، لكن في الحقيقة يعني قول مرجوح، وإن كان يعني قد قيل به يعني حتى يعني بس فقط باب العلم أنه أخذ به بعض التابعين وبعض الفقهاء، لكن قول الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز بحاله، وأنه يعني يكون من التعاون على الإثم والعدوان وتشجيعا للسحرة على التمادي في باطل. قال: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر عليه الصلاة والسلام. قال: ومن يصدق كاهنا أي يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله بعلمها فقد كفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبما أتى به الرسول. قال: من هو الكاهن؟ قال: الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة السمع تتنزل عليه، كما قال تعالى: هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فإذا الكهان هم الذين تتنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع، كما ذكرنا الشياطين يقف بعضهم فوق بعض يعني بدون أن يعتمد أحدهم على الآخر، يعني القصد يقفون على مسافات، على آخر مسافة يمكن أن صوته يصل إلى الشيطان الذي تحته، وفوق الشيطان آخر على المسافة التي يعني يسمع فيها الشيطان الذي تحته صوته، حتى يقترب من السماء، آخرهم يكون قريبا من السماء، يعني صف من الشياطين كده بعضهم فوق بعض على مسافات يعني متباعدة بقدر ما يصل صوته إلى الشيطان الذي بعده، وأعلاهم فوق يستمع إلى السماء، إذا سمع الشيء ألقاه إلى الذي تحته ويأتي الشهاب فيحرقه ويلقيه إلى الذي تحته، يعني كأنها عملية انتحارية، يعني هو يعمل هذا الشيء ويعرف أنه سيموت، بس هو يعني يسمع حاجة ويوصلها للي تحته بسرعة واللي تحته يوصل، فكلهم يحترقون بالشهب، لكن أحيانا يصل إلى آخرهم الذي عند الأرض، يصل إلى كلمة أو نصف كلمة أو كذا فيبلغها للكاهن. نعم؟ مرات يعني زي حديث الدخ لما كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه صورة الدخان، فابن الصياد اليهودي يعني جاءته الشياطين وبلغته ايه الدخ، يعني كان بقية الكلمة كلمة الدخان يعني راحت بالسماء من الدخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبأ فما هو؟ قال الدخ، قال اخسأ فلم تعدو قدرك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يعني كيف عرف هذا؟ عن طريق الشياطين، يعني تسمعت واحترقت قبل أن يسمع بقية الكلمة. يعني ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فنفى الله تعالى ما افتراه المشركون على القرآن بثلاثة أمور: الأول بعد الشياطين وأعمالهم على القرآن وبعده وبعد مقاصده منه، قال وما ينبغي له، وما ينبغي له، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر، يعني المشركون ادعوا أن القرآن نزلت به الشياطين على النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى كذبهم في ذلك بقوله وما ينبغي له، لأن الشياطين تدعو إلى الفساد والكفر والمعاصي والبغي، والكهان الذين تنزل عليهم الشياطين لا تأمرهم بالصلاة والصوم وعبادة الله والإخلاص له، وتنهاهم عن الزنا والمنكرات والفواحش، لما الشياطين ينزلون على الكهان يأمرونهم بالظلم والبغي والكفر والعدوان وكل أحوال الكهان هكذا، فالشياطين ما ينبغي لهم. القرآن مؤثر بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بوصول الإيمان، محذر من الكفر والمعاصي إلى آخره، وهذا عكس مقاصد الشياطين. الأمر الثاني عجزهم عنه، قال وما يستطيعون، يعني أصلا الشياطين ما يستطيعون، إذ لو انبغى لهم ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، إنهم عن السمع لمعزولون. وذكر الآية الكريمة وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خضر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لك؟ قالوا حيل بيننا وبين خضر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. إلى أن ذكر أنهم إيه؟ وجد النبي عليه الصلاة والسلام الشياطين يعني كانوا يستمعون إلى السماء، ففي يوم استمعوا إلى خضر السماء فجاءت الشهب فأحرقتها، فقالوا إذن لابد أن أمرا عظيما حصل في الأرض، فابحثوا ما هو هذا الأمر الذي حصل، فأخذوا يبحثون فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خضر السماء، فرجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا، قالوا إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به إلى آخره. نعم. طيب بعد ذلك تكلم عن كفر الكاهن، ذكر الحديث برضو الأول قبله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله، في صفحة 313 في أولها فوق، إذا قضى الله الأمر في السماء ضرب الملائكة بأجنحتها خطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها يعني وضع كفه على حرف يعني على جانب، وبدد بين أصابعه يعني هكذا يعني طريقته، فجعل كفه على حرفها على جانبها وبدد يتفرق بين أصابعه، قال هكذا يعني الجن هي يقف بعضهم فوق بعض كما ذكرنا على مسافات يعني. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وذكر حديث فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، في بعض الروايات قال إيه فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجال. قال أما كفر الكاهن فمن وجوه كونها ولي للشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، وقال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فكونوا وليا للشيطان. وكذلك أيضا قوله يخرجونهم من النور، وقوله تعالى من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وتسمية الله تعالى إياه طاغوتا إلى غير ذلك. فقال هذه كلها أدلة على كفر الكاهن. وبعدين ذكر في الصفحة التي بعدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، قال فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه. يعني عندنا حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والثاني من سأل عليه الصلاة والسلام، والثاني من سأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني الذي يأتي العراف والكاهن أو يسأله من غير تصديق له لا تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن صدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ظاهره الكفر الأكبر والله تعالى أعلمه، يعني لأنه شيء أكبر من عدم قبول الصلاة. قال ثم أعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات. يعني أصل كلمة الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق الاستماع من الشياطين الذين يسترقون السمع، هذا أصل الكاهن. لكن قال أحيانا يطلق لفظ الكاهن على كل من ادعى معرفة الغيب كالرمال الذي يخط بالأرض، الرمال ويخط خطوطا في الرمل وبعدين ينظر فيها ويدعي ان هذه الخطوط في الرمل تدل على ان هذا الانسان سيحصل له كذا ويحصل له كذا اشياء في المستقبل. والمنجم اللي هو يستدل بالنجوم على امور مستقبليه، او الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الغائب. يعني النوع الأول يسمى الغيب النسبي، والثاني الغيب المطلق. يعني فيكون سواء ادعى معرفة الغيب النسبي أو الغيب المطلق. الغيب النسبي اللي هو يعني بالنسبة لبعض الناس غيب وبالنسبة لبعضهم شهادة، يعني الشيء المسروق فالسارق يعرف مكانه والذين حول السارق يعرفون مكان المسروق، لكن من سرق منه الشيء ولا يعرف الشيء مثلا الضائع أو كذا فهو موجود في مكان ما والذين حول هذا المكان يعرفون مكانه، فهو غيب نسبي ليس يعني مثل مثلا وجودنا الآن في هذه الغرفة، فما يحصل في الغرفة الأخرى أو يحصل في بيت آخر هو بالنسبة لنا غيب لأننا لا نراه ولا نسمعه، لكن بالنسبة للموجودين في ذلك البيت الآخر أو من وراء هذا الجدار ما يفعلونه هو بالنسبة لهم شهادة، وبالنسبة لهم ما يحصل هنا غيب، فهذا غيب نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس دون بعض. فمرات الشياطين يخبرونهم بأشياء من هذه الأمور اللي هي التي هي من باب الغيب النسبي، ومرات يخبرون عن أشياء مستقبلية يعني من باب الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، متى ينزل المطر، متى يرجع الغائب، متى ونحو ذلك. ثم ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فيمكنكم الرجوع إلى الآيات والأحاديث الشرعية. هنا ينتهي الحديث عن السحر وما يتعلق به، وبعده الكلام عن مسألة تعريف الإسلام والإيمان والإحسان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا نجعله في درس العقيدة القادم إن شاء الله، نأخذ درسا إن شاء الله في مصطلح